يعني اما من ناحيه الضبط مش داخله، مش هنتكلم عليها، لكن من ناحيه الاعلال هقول لك معتل اللام غير معتل اللام هياتي معنا. ايه فاحنا الان مساله الاعتلال، سواء الاعتلال في الفاء ولا العين واللام، مشكله، والحقيقه انها هي اللي ساعات تخرج الكلمه من باب ده الى باب اخر. يعني العله دايما هي سبب مشاكل الصرف. فالان قال ككلب واكلب وظبي واظب ودلو وادلي وادل، تمام. فهو الشيء يقول انه ايه ما فيش مشكله، وشوف الشروط ايه منطبقه عليه. وما كان من هذا النوع ذا واوي اللام او يائيها تكسر عينه في الجمع وتحذف لامه كما سياتي في الاعلام. ده هي وشذ اوجه واكف، تمام، واعين واثوب واسيف. يقصد ان هذه الاشياء وجه كان قياسها انها لا تجمع على اوجه، لان احنا وجه معتل الفاء اهو، تمام، وكذلك عين معتله العين وسيف، فمقصوده ده ايه؟ شاذ، تمام. ليش؟ لانه شاذ معناه انه لا تنطبق عليه شروط هذا الباب، وكان قياسه الا يجمع على افعل. فاذا جاء على الباب وهو ليس من شرطه فيسمى شاذا. طيب قال وشذ اوجه واكف واعين واثوب واسيف، في قوله، في قول الشعر يعني، لكل دهر قد لبست اثوب حتى اكتسى الراس قناعا اشيبه. فالشاهد في ايه؟ اثوب غير ثياب، ثياب تاني هتاتي. ها عندكم اشيبه؟ عندي اشيبه. عموما برضو المعنى متقارب، ربما تكون روايتين، لانه الشيب والشهبه من البياض ايضا، فاشهب واشيب المعنى متقارب يعني، لانه الاشهب مقصود برضو الشيب. وقولهم كانهم اسيف بيض يمانيه عضب مضاربها باق بها الاثر. فالشاهد في قول ايه اسيف، مع ان السيوف مشهور وده ما ينفيش غيره، يعني هو يقول لك وجد في كلام العرب جمع سيف على اسيف. ما تقول يعني، لان بعض الطلبه احنا نتكلم دائما عن جمع التكسير، يقول يعني يا شيخ طب سيوف ما ما ما فيش تعارض، احنا بنتكلم على ايه؟ على تلك الجزئيه يعني. واحنا اتفقنا في بدايه كلامنا على الجمع انه لا مانع ان يكون في اكثر من جمع. فما نقول اسيف ما فيش تعارض، ان في سيوف دي حاجه ثانيه. طيب يبقى ده ايه؟ وفي اسم رباعي مؤنث بلا علامه، ده كله في افعل. يبقى الاول شيء في افعل فعل صحيح الفاء والعين ولم يضاعف. اثنين كانه ايه؟ كانه بيضطرد في بابين. الباب الثاني بقى اسم رباعي مؤنث بلا علامه قبل اخره، يعني بلا علامه يعني بلا علامه تانيث، يعني لا في تاء ولا ايه؟ ولا الف مقصوره او ممدوده. كذراع، ما هو شوف ذراع، هذه ذراع، فذراع مؤنث قبل اخره الف لكن مؤنث بدون التاء، فتقول ذراع واذرع ويمين وايمن. وشذ افعل في مكان وغراب وشهاب من المذكر، يعني امكن واغرب واشهب، يعني ده مقصود ايه؟ شذ فيها مكتوبه عندي افعل بفتح العين، عندكم مكتوبه كده؟ ايه ما الفاء ساكنه لكن العين فتحها عندي خطا. ايه مضمومه صح، مضمومه على الباب لان احنا في افعل، تمام. خلاص كده انتهى ايه؟ انتهى افعل. يبقى افعل الان يضطرب في بابين يا اخواني، يضطرب في فعل صحيح الفاء والعين، صحيح الفاء والعين غير معل، عفوا يعني صحيح الفاء والعين، تمام، ده فعل. ويضطرب ايضا في اسم مؤنث قبل اخره حرف مد، ولكن هو مؤنث بدون علامة زي ذراع وأذرع، تمام، وعناق وأعنق، تمام، ذراع وأذرع وعناق وأعنق ويمين وأيمن وعقاب وأعقب، تمام. هذا كله إيه؟ من نفس. طيب انتهى كده الإيه؟ أفعل اللي هو الإيه؟ الأول. بعد أفعال، شو يا شباب أفعال ده كأنه إيه؟ ما سقط من أفعل يغدو أفعال، كأنه هو تكملة، عشان كده هو جابه بعده. قال افعال بفتح فسكون، ويمكن افعال ده مشهور، تحس ان ايه يعني من اشهر شيء يمكن في الجمع أفعال وفعول، حتى تجد بعض الناس يجمع على أفعال وفعول أي حاجة، تمام؟ فأفعال مشهور جدا يعني، أفعال بفتح فسكون ويكون جمعا لإيش بقى؟ لكل ما لم يتصرف فيه أفعل السابق. مش إحنا كنا ثلاثي الصحيح الفاء والعين، طيب إذا كان معتل الفاء، إذا كان معتل العين، طيب على فعل، ما طب لو كان على فعل، لو كان على فعل، لو كان مش عارف إيه، فكل ده إيه هو هيغضو، كأنه ما سقط من أفعل هيغضو أفعال، تمام؟ قال كثوب وأثواب وسيف وأسياف، تمام؟ وحمل ما دك فعل بكسر فسكون وأحمال وصلب، وإحنا قلنا فعل شكل فيها إيه الضمة والكسرة والمعتل مش عارف كل ده هيروح إيه هيروحن. كثوب وأثواب وسيف وأسياف وحمل بكسر فسكون وأحمال وصلب بضم فسكون وأصلاب وباب وأبواب، تمام؟ معتل هو معتل العين، وسبب تضعيف أهو مش إحنا قلنا لم يضاعف اللي هو في أفعل بفتحتين، وأسباب وكتف بفتح فكسر فعل، هنا برضو نفس إيه كأنه الثلاثي بقية الثلاثي الفعل شكل فيه زي ما أنت عاوز بقى. قال بضم وكتف بفتح فكسر، وأكتاف وعضد بفتح فضم، وأعضاب وجنب بضمتين وأجناب، ورطب بضم ففتح، وأرطاب وإبل بكسرتين وأبل. كأنه يا شباب احنا فعل أو وزن الثلاثي خدنا فيه 10 أوزان، صح؟ مش كده؟ خدنا فيه 10، خد منها فعل مفتوح الفاء ساكن العين وغير معتل الايه الفاء وغير معتل العين وغير مضاعف، وحطه في أفعل. بقية الأشكال حطها في أفعال من الثلاثي هذا اللي هو بقى اكسر بقى الفاء فقل فعل، ضمها فقل فعل، اكسر وضم واعمل اعمل الايه التبادل والتوافيق اللي هو من ايه من كلمة فعل، من عندك الفاء فيها 3 حركات مش كده 3 حركات، والعين فيها 4 3 حركات وسكون، هتطلع 12، شيل 2 اللي هم ايه بضم وكسر دول، بقي 10 ايه 10 أوزان، خد منهم فعل، وكمان مش كل فعل، لا ده فعل اللي هو فعيل الفاء وفعيل العين وكمان غير مضاعف، تمام؟ والباقي حطه في أفعال، علشان كده أفعال واسع. قال وإبل بكسرتين وآبال، وضلع بكسر ففتح، وأضلاع، وشذ أفراخ في قول الشاعر، أفراخ لأنه فرق مفروض يكون أفعلة، ماذا تقول لأفراخ بذي سلم زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. ده الحطيئة لما بيستجدي عمر أو بإيه لما حبسه لما هجى الزبرقان فحبسه، فكان فأتى بأبيات يعني يحاول يستعطف بها عمر حتى يخرجه. قال فماذا تقول لأفراخ، ويقصد بالأفراخ أولاده أنه إيه يصور إيه بذي سلم يعني المكان اللي هو تركهم فيه زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، تشبههم بالطيور الصغيرة، الزغب الحواصل لما يكون الايه الفرخ ولد وبالتالي يحتاج الى من يطعمه، فكانه بيستعطفه حتى ايه حتى يتركه ايه يرجع الى اولاده، يقول انا سبت اولادي صغار كالافراخ المولودة اللي هي لها زغب ما طلع ريش، الزغب اللي هو بيطلع قبل الريش، فرجعني اليهم. الشاهد في قول انه ايه وهو عربي فصيح فجمع فرخ على افراخ، تمام؟ والحطيئة يحتج بايه بلسانه مع هجائه. كما شذ احمال جمع حمل، لانه كان فعل كان قياسه افعل بفتح فسكون في قول تعالى ولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن، فالاحمال فقال الاحمال جمع حمل. المهم انتهى، يبقى كده ايه نعم لا ما دخل رباع، الرباع دخل في الأول بالإضافة الفعل، خلي بالك احنا دخل زي الذراع ده رباع، لكن هذا ما فيهوش رباع في بقية الثلاثي، كأن الأفعل قد وزن من الثلاثي مع وزن من الرباع، وأفعال قد بقية الثلاثي.